للعلم بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب وثم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الليلة بإذن الله تعالى سنتناول النوع العاشر وهو المنقطع، وهو أحد الأنواع المتعلقة بأنواع السقط من الإسناد. قلنا إن الحديث إنما يقبح فيه إما بعدم اتصاله أو بطعن في الراوي أو طعن في الرواية نفسها. فما يتعلق بعدم اتصاله أنواع، فمنه المرسل ومنه المنقطع ومنه المعضل ومنه المعلق، ويلتحق بذلك التدليس والإرسال الختم. تكلمنا في اللقاءات السابقة عن بعض هذه الأنواع ومنها الحديث المرسل، وهو طبعا أشهر أنواع السقط من الإسناد أو في الإسناد. هنا سيتكلم عن المنقطع، سيظهر من الأقوال التي سيسوقها المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف المنقطع أنه يختلف عن المرسل عند بعض أهل العلم، وأنه عند بعض أهل العلم الآخرين هو والمرسل سواء، فبعض ما يحكم عليه بالانقطاع يصح أن يحكم عليه بالإرسال والعكس أيضا. والواقع أن هذا الذي سيسوق المؤلف من هذا الباب ليس من باب الاختلاف الذي يستوجب منا الترجيح ونقول الراجح أن هذا مرسل أو الراجح أن هذا منقطع، وإنما هذا من الاختلاف اللفظي، وهو الاختلاف في التسمية بما لا يؤثر في الحكم شيئا. فهذه الصور التي يحكم بعدم اتصالها بعض أهل العلم يسميها مرسلة والبعض الآخر يسميها منقطعة، وكلاهما أراد معنى واحد وهو عدم الاتصال. غاية ما هنالك أن كل عالم عبر عن عدم الاتصال بلفظ من عندي، رأى أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى وهو كون الحديث غير متصل، فمنهم من يقول مرسل ومنهم من يقول منقطع. فهذا اختلاف في التسمية، اختلاف في الألفاظ، وليس اختلاف في حقيقة المعنى الذي قصدوه. يقول ابن الصلاح جزاك الله خيرا، مش عايز صلي اديني بس الله المفيد، جزاك الله خيرا. وفيه يعني وفي المنقطع جزاك الله خيرا، وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. إذن هناك مذاهب لأهل العلم في تعريف المنقطع، وفي التمييز بينه وبين المرسل. يقول الإمام ابن كثير: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. خلي بالك من الكلام ده، عشان الكلام دوت يعني عايزين نفهمه صح عشان هينبني عليه أشياء بعد كده إن شاء الله. الإمام ابن كثير رحمه الله بيمثل للمنقطع بصورتين. الصورة الأولى أن يسقط من الإسناد رجل، يعني كأن يروي مثلا مالك عن ابن عمر، مالك ابن أنس يروي عن ابن عمر، سقط هنا في رجل أم لا؟ في الغالب يكون هذا الساقط هو نافع مولى عبد الله ابن عمر، فده بنسميه ايه؟ منقطع، باعتبار ان هناك رجلا سقط. ماشي؟ او يذكر فيه رجل مبهم، يعني يذكر رجل من غير ان يسمى باسمه، كأن يقول مالك حدثني رجل عن ابن عمر، حدثني رجل عن ابن عمر، لم يسمي هذا الايه الرجل. فهنا ايه ده بنسميه ايه؟ هو مبهم. منقطع ولا متصل؟ منقطع. اولا، هل هناك فرق بين قول مالك عن ابن عمر وقوله حدثني الرجل عن ابن عمر؟ في فرق. ايه الفرق بينهما؟ الفرق في الصيغة، لكن الحكم ايه؟ واحد. لما نيجي نحرر مسألة نحرر نشوف مسألة دي الخلاف لفظي ولا حقيقي. لو لفظي لا يؤثر في الحكم، الاختلاف الذي يؤثر في الحكم هو الخلاف الحقيقي في المسألة. لما قال مالك عن ابن عمر، نحن نعلم ان مالك لم يدرك ابن عمر، فنحن على يقين بان بينه وبين ابن عمر ايه؟ رجل. فلما يجي مرة يقول حدثني رجل عن ابن عمر، جاب جديد. طب ما احنا عارفين ان اصلا في هنا رجل، صح ولا لا؟ ما قالش حاجة جديدة، لان لو ما قالش حدثني رجل عن ابن عمر لعرف لكنا مدركين فعلا ان هناك رجل في الوسط، لان قوله عن ابن عمر نحن بمعرفتنا بتاريخ ميلاد ووفاة مالك وميلاد ووفاة ابن عمر نعرف ان هناك واسطة اي رجل بين مالك وبين ايه؟ ابن عمر. فلما يجي هو نفسه يقول حدثني رجل عن ابن عمر، ما جاش جديد، لم يزل في الامر شيئا، لاننا نعلم ان هناك رجل بينه وبين ابن عمر وان لم يذكر مالك هذا الامر. يبقى هنا المبهم دوت منقطع او مش منقطع؟ من حيث الحكم هو منقطع ايه؟ سواء. وده ما عليه جمهور الائمه المتقدمين، بل كل الائمه المتقدمين. لكن المتاخرين فرقوا، قال لك لا، المبهم متصل مش منقطع. ليه يا عم؟ قال لك لان قال حدثني رجل عن ابن عمر، يبقى ده اسناد متصل مش متصل؟ اسناد، لانه اخبر بان هذا المبهم حدثه وان هذا المبهم يروي عن ابن عمر، فهذا اسناد متصل، الا انه ان فيه جهاله، إلا أن فيه إيه؟ جهالة، فيعل بالجهالة ولا يعل بالإيه؟ بالانقطاع. يبقى الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين في هذه المسألة اختلاف في قبول الرواية أو ردها أم في نوع الجرح الذي اعتراها؟ خلي بالك. يبقى برضك اختلاف لفظ، هل نعل هذه الرواية بالانقطاع ولا نعلها بالجهالة؟ فالمتقدمون يقولون نعلها بالجهالة بالانقطاع، وتجد الإمام النسائي والإمام البخاري وعلي المديني وأكثر العلماء تقولون هذا مرسل أو هذا منقطع، رغم أن فيه إيه؟ رجل إيه؟ مبهم. فيأتي متأخرون، لا ده مش منقطع، ده متصل لكن في إسناده إيه؟ مجهول. يبقى صار الخلاف بين المتقدم والمتأخر خلاف ايه؟ ايضا لفظي. كلاهما متفق بان الاسناد غير صحيح، لكن هذا يعلل عدم صحته بالانقطاع، وهذا يعلل عدم صحته بالايه؟ بالجهالة. ونحن نرجع نقول في الواقع ان الجهالة انقطاع، لان النهاردة لما يجي طبعا الجهالة اذا كانت على سبيل الابهام، هنا لما يجي الامام مالك يقول زي ما قلنا قبل كده يقول عن ابن عمر، ده منقطع صراحة ولا لا؟ لان في واسطة سقطت. لما يجي الامام مالك نفسه يقول حدثني رجل عن ابن عمر، فهو لم يزد شيئا، بل بين ما قد كنا متصورينه من الرواية الاولى. الرواية الاولى استظهرنا ان واسطة ايه؟ سقطت. جه الامام مالك صرح لنا بان هناك واسطة، ما جابش جديد، انما اكد لنا المعلومة التي هي عندنا. فلما يجي يقول عن رجل عن ابن عمر فدوت، هل هو سمى ذلك الرجل؟ فلو انه لم يذكره اصلا لكان الحديث منقطعا، فاذا ذكره من غير ان يسميه هل يخرج عن كونه منقطعا؟ لا يخرج عن كونه. طب لماذا نحن نرد المنقطع؟ لماذا العلماء يردون المنقطع ولا يحتجون به؟ للجهل بحال المحذوف، فيرجع المنقطع الى انه ايه؟ ها؟ جهالة. وعدم تسمية الراوي هو الابهام، هو صورة من صور الايه؟ الانقطاع، كلاهما يصب في معنى واحد. فالعلماء القدامى لما قالوا هذا منقطع كانوا محقين، لانهم نظروا الى ما تقول اليه الرواية. اما المتأخر فهو نظر الى ظاهر الرواية فقط، شاف مبهم فقال ايه؟ هذا مجهول وليس منقطعا. اما الائمة المتقدمين قالوا هذا المبهم لم يسمى فكان ذكره وعدم ذكره سواء، ودل ذلك على ان هناك واسطة بين مالك وابن عمر، فدل على ان الحديث غير متصل اي منقطع. احنا بقى ممكن نتعمق شوية. نتعمق شوية ازاي؟ احنا قلنا ده المتأخر قال هذا مجهول بناء على ايه؟ بناء على انه في راوي لم يسم، بينما بس من حيث الاتصال الرواية ايه؟ عنده متصلة. نقول ايضا ليست متصلة، لا تكون هذه الرواية متصلة بحال. لماذا؟ الإمام مالك يقول حدثني رجل، مالك ثقة قال حدثني رجل، يبقى هو سمع منه ولا لا؟ خلاص خلصت من الحته دي، يبقى متصلة بين مالك وبين ذلك الايه؟ المبهم. طب هذا المبهم قال عن ابن عمر، ايش عرفك انه سمع من ابن عمر؟ ايش عرفك؟ أليس من الممكن أن يكون من التابعين الذين لم يدركوا ابن عمر ولم يسمعوا منهم وأرسلوا عن ابن عمر؟ أليس هناك بعض التابعين يروي عن ابن عمر وهو لم يسمع منه؟ فكيف إذا كان هذا التابعي مبهما لم يعرف اسمه ويدعي أنه يروي عن ابن عمر، فمن أدرك أنه سمع من ابن عمر هذا الحديث؟ ماشي؟ يبقى لا تستطيع أن تحكم باتصاله بين ذلك المبهم وابن عمر. ليه؟ لأن الحكم باتصاله بين المبهم وابن عمر مبني على معرفتنا بإيه؟ بعين ذلك المبهم، مين دوت أصلا، عشان نعرف من حيث التاريخ ومن حيث اللقاء والسماع والرحلة هل فعلا التقى بابن عمر وأخذ عنه أم لا. طب كيف يتأتى لنا هذا ونحن لا نعرف الشخص نفسه؟ ما نعرفش مين المبهم ده، فلان فلان ثبت العرش ثم إيه؟ انقش، احنا مش عارفين نثبته أصلا، الجثة نفسها مش عارفين نتحكم فيها، مين دوت الراجل ده؟ هذا المبهم فلان ام فلان ام فلان ام فلان ام فلان. لا نستطيع ان ندعي انه سمع ابن عمر الا اذا عرفنا ايه؟ عينه، عرفنا هذا الشخص، وليس لنا ان نعرف ذلك. طيب لو ان هذا المبهم قال حدثني ابن عمر، ما قالش عن ابن عمر، زي ما مالك قال حدثني ايه؟ رجل. لو ان هذا المبهم قال حدثني ابن عمر، يبقى هنا خلاص بقى متصل ومش متصل، ليه ما نقدرش نحكم؟ وقال حدثني. لان حدثني وان كانت صيغة تدل على الاتصال لكنها لا تقبل الا من الثقات. ما ممكن واحد كذب يقول حدثني فلان، صح ولا لا؟ فهل لنا ان نثبت ان هذا المبهم ثقة او ضعيف؟ لا نعرف ان كان من الثقات ام من غير الثقات. وعليه فقوله حدثني لا نستطيع ان نقبله منه لاننا لا نعرف هو ثقة ام لا. ان كان ثقة سنقبل ذلك منه، وان لم يكن ثقة فلن نقبل ذلك منه. ونحن لا نعرف هو من الثقات ام ليس من الثقات، فلا نحكم بما ينبني على ذلك من قبول تصريحه بالسماع. فحتى من جميع الاوجه العلماء القدامى لما قالوا هذا منقطع كانوا محقين، كانوا محقين. والعلماء المتأخرين لما ادعوا ان هذا متصل في اسناده جهالة، ونظروا الى ظاهر السند ولم يعرفوا حقيقة ما تقول اليه في الرواية. ده من حيث المبدأ. هناك بعض اهل العلم من المتأخرين وهو الامام ابن رشيد السبتي والامام العلائي واظن العراقي، ناس العراقي ما اجزمش يعني، ادعوا بان جمهور العلماء على ان هذا متصل. وانا لا ادري من اين جاءوا بجمهور العلماء مع ان نصوص الائمة القدامى كلها تدل على ان هذا من المنقطع وليس من المتصل. وانا علقت على هذا موضع في النقط على كتاب ابن الصلاح وذكرت اقوال اهل العلم في ذلك. طيب، هنا لما اتكلم عن المنقطع ذكره بالمثال، يعني قال المنقطع ان يسقط رجل او يذكر في الاسناد مبهم، ولم يذكره بالتعريف. ودوت يعني بعض طرق التعريف عند العلماء. العلماء لما يجوا يعرفوا شيء احيانا يعرفوه بتعريف جامع مانع، واحيانا يعرفونه بالمثال. وده جزء من طرق التعريف عند العلماء. زي ما قلنا في الحديث المدرج، هو ان يزيد الراوي في ان يقول الراوي كلاما من قبله فيزعم زاعم انه من جمله الحديث مثلا فيذكره من غير فصل. فدوت زي المثال الحديث المقلوب، كما اذا كان الحديث من روايه مالك من روايه نافع عن ابن عمر فيرويه راو فيقول سالم عن ابن عمر. فده تعرف المقلوب بالمثال وليس بالتعريف الذي يجمع اطرافه كلها وصوره كلها. الواقع من حيث الاصطلاح كلمه منقطع وكلمه مرسل كثيرا ما ياتيان على جميع انواع السقط. فياتي العلماء يقولون منقطع يقصدون مرسل ويقصدون معضل، او مرسل يقصدون منقطع ويقصدون معضل. فدي من المصطلحات التي يعبر بها عن السقط مهما كان موضعه ومهما كان عدد الساقطين. يقول ومثل ابن الصلاح، خلي بالك الحته دي المثال دوت هناخد منه فايده ثانيه. في واحد عمال يتصل بيك يا ابني، في تليفون هنا عمال يرن، عمال لي صداع، امسكه. طيب ماشي. ومثل ابن الصلاح الاول يعني بان يسقط رجل بما رواه، خلي بالك من الكلام دوت، عبد الرزاق عن الثوري عن ابي اسحاق يعني السبيعي عن زيد ابن يسيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث. فقال فيه انقطاع في موضعين، في انقطاع في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثور، عبد الرزاق بن همام لم يسمعه من سفيان بن سعيد الثور، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثور. يبقى في واحد سقط ولا لأ؟ طيب. قال والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق السبيعي، إنما رواه عن شريك بن عبد الله القاضي عن أبي إسحاق السبيعي. ماشي الكلام؟ يبقى دوت إيه؟ مثال، ها؟ مثال للإيه؟ لما سقط منه رجل في الإسناد. لكن احنا شايفين ان هو سقط منه ايه؟ اثنين مش واحد. ولذلك قال العلماء المنقطع هو ما سقط منه واحد او اثنان من غير ايه؟ توالي. ده مثال لما سقط منه اثنان من غير ايه؟ توالي. طيب هنا شايف المسلسل باب المنقطع صح؟ في اخر الكتاب او اواخر الكتاب هتلاقي باب المراسيل الخفي ارسالها، اللي هو المرسل ايه؟ الخفي. هتلاقي ابن الصلاح هنا جاب هناك مثال للمرسل الخفي، نفس المثال. ما تبلمش كده، ها؟ ما تخضش قوي يعني. ركز معايا شوية. يعني ابن الصلاح في المنقطع جاء بهذا الحديث نفسه. ونفس الحديث ذكره مثالا للمرسل الايه؟ الخفي. ايه معنى الكلام ده؟ يبقى معنى الكلام ده ان المنقطع ومرسل خفي معناهما واحد. ها؟ قول تاني. كلام جميل، انت فاهم جدا وكلامك صح، بس انا عايز تشرح لي كلام ابن الصلاح. يعني عايز اقول لك ايه؟ هنشرح الأول الفرق بين المنقطع والمرسل الخفي عند أهل العلم، ماشي الكلام؟ عشان نعرف من أين جاء الإشكال في جعل ابن الصلاح هذا الحديث مثالا للنوعين. هم قالوا المنقطع ما سقط منه واحد أو سقط منه اثنان بدون إيه؟ توالي. وذكروا في المرسل الخفي، ذكروا إيه؟ قالوا إن في المرسل الخفي هو رجل عاصر شيخا ولم يسمع منه، يعني عاش في زماني عاصره لكنه لم يسمع ايه؟ منه، او التقى به ولم يسمع منه. ممكن يلتقي به وما يسمعش منه، وارد ولا مش وارد؟ مستوعبة؟ يعني ممكن انا مثلا ادخل مسجد او بعدين اول ما اخش المسجد اصلي اتاري الامام شيخ الشيخ الألباني مثلا رحمة الله عليه، يبقى انا التقيت به ولا ما التقيتش به؟ لكن بعد من السلام عليكم السلام عليكم رحت ماشي سمعت منه علم، يبقى التقيت به ولا لا؟ اللقاء تم ام لا؟ لكن اخذت عنه سماع حديثا ما اخذش من لم اخذ عنه علما. اذا مجرد اللقاء لا يستلزم السماع، وكذلك المعاصره لا تستلزم اللقاء فضلا عن السماع. يعني انا النهارده عشت مثلا في زمن الشيخ الالباني، يبقى لازم اكون شفته التقيت به؟ لا، ليس بالضروره. فالمعاصرة لا تستلزم الايه؟ اللقاء، واللقاء لا يستلزم السماع، دي مراتب. فبيقولوا بقى المرسل الخفي اما ان الراوي عاصر شيخه لكنه لم يلتقي به، او التقى به ولكنه ايه؟ لم يسمع به. وبعضهم يدخل فيه نوع اخر، وهو ايه؟ ان يكون سمع منه بعض الاحاديث دون ايه؟ بعض. وبعضهم يجعل هذه الصورة الثالثة خاصة بالايه؟ بالتدليس، وبعضهم يجعلها من الإرسال الخفي أيضا، لأن بعض أهل العلم لا يفرق بين المرسل الخفي والتدليس، وبعضهم يفرق. إذا نفهم من هنا إن المرسل الخفي لابد أن يكون الراوي عاصر شيخه أو التقى إيه؟ بشيخ، صح ولا لأ؟ أو على قول بعض أهل العلم سمع منه بعض الإيه؟ الأحاديث غير ذلك الحديث. بخلاف المنقطع ما سمعش منه لا قليل ولا كثير، ده هو اصلا ربما لم يعش في زمانه. معايا؟ زي ما قلنا مالك عن ابن عمر، هو ابن مالك شاف ابن عمر ولا عصره ولا عاش في زمانه؟ لا. فده بنسميه ايه؟ منقطع. طب ايه هنا المثال دوت بهذا النحو ما ينفعش هنا. ليه؟ لان عبد الرزاق سمع من الثور غير هذا الحديث، والثوري سمع من ابي اسحاق السبيعي غير هذا الحديث. يبقى دوت اشبه بالايه؟ بالمرسل الخفي او التدليس، وهو ابعد عن ايه المنقطع، هو اشبه بالمرسل الخفي او التدليس وهو ابعد عن المنقطع، لان عبد الرزاق سمع من الثوري غير هذا الايه، والثوري سمع من ابي اسحاق السبيعي غير هذا. اذا هذا اما داخل في الارسال الخفي او في التدليس، وليس داخلا في الايه في المنقطع، صح؟ طب ايه مغزى جعل هذا المثال هنا في المنقطع؟ قال لك لان التدليس والارسال الخفي ليس نوعين مستقلين من انواع السقط، وانما هما نوعان يلحقان بانواع السقط، لان التدليس وسيله لاحداث الايه السقط، والارسال الخفي وسيله لاحداث السقط. يعني ايه؟ هنقول تاني، الراوي اللي هو عاصر شيخه ولم يسمع منه، فاذا روى عنه فده نسميه ارسال ايه خفي، صح الكلام؟ هذا الارسال الخفي بعد ان يتبين لنا ان الراوي لم يسمع هذا ممن روى عنه، وانه وان كان عاصره لم يسمع منه، تبين لنا انه بينه وبين شيخه ايه واسطة، رجل، صح؟ يبقى في كم رجل سقط؟ طب الرجل الاسناد الذي سقط منه رجل نسميه ايه؟ منقطع. اذا صار المرسل الخفي وسيلة لاحداث الانقطاع. طيب لو ان الراوي الذي ارسل ارسالا خفيا اسقط بينه وبين شيخه رجلين، يبقى ده يرجع الى كونه ايه؟ معضى، لان المعضى لما سقط منه ايه؟ اذا الارسال الخفي والتدليس ليس نوعين في مقابلة المنقطع والمرسل، وانما الارسال الخفي والتدليس وسيلتان يسلكهما الرواه لاحداث السقط في الاسناد، فان كان السقط بواحد فهو منقطع او باثنين فهو ايه معضل، فلا تعارض بين وصف الحديث بانه مرسل خفي او بانه ايه منقطع، او بانه مرسل خفي او بانه ايه معضل، او بانه مدلس او بانه معضل او منقطع، لان التدليس والارسال الخفي يجتمعان مع الاعضال والانقطاع. فمن حدا الحمد لله. يبقى النهارده بعض الباحثين يرد على الامام ابن الصلاح يقول ايه ده، هذا تناقض، كيف جعلت هذا المثال الواحد في المنقطع ثم جعلته ايضا في المرسل الخفي، هذا تعارض وتناقض، وهو في الواقع جهل منه من هذا المعترض، لانه مش فاهم مناهج العلماء وطرائق تعاملهم مع هذه المصطلحات، مش تعارض ابدا. ولذلك تجد الحديث الواحد قد يوصف باكثر من وصف، تجد مثلا حديث العلماء يقول هذا حديث شاذ، وبعدين يجي عالم تاني يقول هذا مدرج، نفس الحديث، عالم يقول شاذ وعالم يقول ايه، بل العالم الواحد مرة يقول عن نفس الحديث انه شاذ ومرة يقول ايه، ايه واحد يقول لك ايه هذا تعارض، زي ما واحد عملها ألف كتاب كان بيرد على الشيخ الألباني، فالشيخ الألباني قال هذا حديث شاذ مدرج، فقال لعل الألباني يرى ان الشاذ والمدرج معناهما واحد، ابدا هو انت مش فاهم اصلا حاجه. الغريب ان الحديث ده نفسه البيهقي نفسه قال نفس العباره فيه، بيرد على الالباني، طب ترد على البيهقي، اذا كنت انت بقى شايف ان ده غلط طب تروح ترد على البيهقي اللي هو سبق الالباني الى هذا الايه الحكم. والواقع انه لا تعارض، لان الادراج والشذوذ يجتمعان ولا يتناقض، فرق بين التماثل والاقتناع. يعني ممكن اقول هذان النوعان يجتمعان في وصف حديث واحد، معايا؟ اجتماعهما لا يعني انهما شيء واحد. يعني انا النهارده لما اقول هذا الرجل ابيض وهو عالم، يبقى وصفته بكم وصف؟ وصفين، وصف العلم وصف ايه البياض، صح الكلام؟ يبقى يروح يقول لك ايه، لعل هذا القائل يرى ان البياض والعلم شيء واحد. لا، هما وصفان من الممكن ان يتنزلا على شخص واحد، شخص واحد يوصف بانه عالم ويوصف ايضا بانه ايه ابيض، ايه المشكله؟ كذلك ايضا هذان وصفان يصلحان ان يجتمع في شخص واحد او في مثال واحد او في حديث واحد، كونه مدرجا وكونه شاذا. ايه هو الشذوذ؟ قالوا الشذوذ هو ان يروي الثقه حديثا يخالف فيه غيره، صح الكلام؟ طيب اذا وجدنا راويا روى حديثا فادرج فيه شيئا لا يذكره غيره، اليس روى ما يخالف فيه غيره؟ وهذه المخالفة من نوع الإدراج أم لا؟ لأنه زاد في الحديث كلام الراوي فجعله من جملة الحديث، بينما غيره يفصل بين كلام الراوي وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إدراج أم لا؟ إدراج، لأنه أقحم كلام الراوي بكلام الرسول عليه السلام. وهو شذوذ لأنه خالف الجماعة الذين فصلوا بين كلام الراوي وكلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يبقى يصح وصفه بأنه شاذ لوجود المخالفة، ويصح وصفه بأنه مدرج لوجود الإدماج بين كلام الراوي وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دوت اجتمع أم لا؟ الشذوذ والإدراج اجتمعان أم لا؟ طيب اجتماعهما يعني أنهما شأن واحدا؟ لا، يعني هذا شيء وهذا شيء، لكن هما من الأشياء التي من الممكن أن تتنزل وأن تتحقق وأن توجد في مكان واحد. فهم الكلام دوت؟ فهنا عشان نفهم كلام العلماء نفهم القضية دي، في فرق بين التماثل أو الترادف بإطلاق مصطلح أو عدة مصطلحات على معنى واحد، وبين الاجتماع، هي مصطلحات مختلفة كل مصطلح له معنى آخر يختلف عن المعنى الذي يقصد به باللفظ الآخر، لكن هذه المعاني من الممكن أن توجد في مكان واحد. زي الحسن والصحيح، الحسن هو الصحيح ولا الحسن غير الصحيح؟ طب ازاي بيقول حسن صحيح في حديث واحد؟ قال لك الحسن غير الصحيح، لكن اذا قلنا حسن صحيح فنقصد ان هذا الحديث يصح وصفه بالحسن كما يصح وصفه بالايه، لان الحسن هنا معنى غير الصحة، معنى اخر غير المعنى الذي قصدناه من كلمة صحيح، وكلا المعنيين يصح أن يوصف بهما شيء واحد، وشرحنا هذا لما كنا بنتكلم عن الحديث الحسن. معايا؟ زي ما تقول مثلا هذا حديث صحيح موقوف، موقوف يعني من كلام مين؟ الصحابة، وقلنا أن هو صحيح، هل ممكن الموقوف يبقى صحيح؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع يكون صحيح وموقوف؟ ينفع طبعا. ازاي ينفع؟ يعني صح السند الى الصحابي، صحيح الى الصحابي، صحيح ان الصحابي قال هذا القول، فهو موقوف اي موصوف من كلام الصحابي، وهو صحيح اي صحيح النسبة الى ذلك الصحابي. شفت بقى الكلام دوت؟ كما نقول مرفوع ضعيف، ينفع يكون مرفوع يعني مضاف للنبي وضعيف، يعني هو أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصح تلك الإضافة لأن السند إلى رسول الله إسناد ضعيف. مش نعمل زي صاحبك اللي سأل مرة الشيخ المطيعي رحمه الله عن حديث، فالشيخ قال له هذا حديث ضعيف، فقال مش ممكن الرسول يقول حديث ضعيف، إزاي الرسول يقول حديث ضعيف وكأن الرسول هو اللي قاله؟ يا ابني ضعيف يعني لم يصح أن الرسول قال، ضعيف يعني لم يصح السند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. هذه مصطلحات تجتمع ولا تتنافر، لكن كل مصطلح منها له معنى خاص. مفهوم هذا الكلام؟ طيب قال لك ومثل للثاني اللي هو فيه راوي مبهم بما رواه ابو العلاء ابن عبد الله بن الشخير عن رجلين عن شداد بن أوس، حديث اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. هنا بيقول أبو العلاء بن الشخير عن رجلين عن شداد، يبقى دوت في رجلين هو مش رجل واحد، ها رجلان، يبقى ده مبهم برجلين، صح ولا لا؟ طيب يبقى دوت مبهم ومش مبهم، يسميه منقطع ولا معضل؟ ها قول، منقطع ولا معضل؟ بيقول لك رجلين يبقى التوالي اهو. الله ينور عليك. يبقى ما تجاوبش باطلاق. تقول ايه بقى؟ تقول ان كان الرجلان يروي كل منهم عن الاخر فهذا معضل، وان كان ابن الشخير يروي عن الرجلين عن شداد فكلاهما من شيوخي يبقى ده منقطع. شفت بقى الشغل ماشي. وفي النهايه هو ايه؟ مبهم، صح الكلام؟ مبهم. وجعله ابن الصلاح مثالا للايه؟ للمنقطع، على طريقه المتقدمين في ان المبهم من الايه؟ المنقطع. ماشي. قال ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل اسناده. ده على طريقه الايه؟ الفقهاء في جعلهم المرسل كل ما لم يتصل اسناده، سواء كان معضلا او منقطعا او معلقا او واضح. هم قالوا كده، قالوا ان دي طريقه الفقهاء، لكن على الواقع ان المحدثين ايضا يستعملون المرسل والمنقطع بهذا المعنى. تجد مثلا في كتاب المرسل الذبيحات يقول فلان عن فلان مرسل، وقد يكون موضع الارسال اما بين التابعي ورسول الله، او بين التابعي وتابعي، او تابعي وصحابي. واضح؟ فيطلقون الارسال وكذلك الانقطاع في اي مكان وقع السقط. فهنا ايه يدخل في هذا الكلام ما ذكره هنا الامام، وهو انه كل ما لا يتصل اسناده كالمرسل سواء بسواء. على هم قالوا ان دوت دي طريقه الفقهاء، لكن وهي موجوده ايضا عند المحدثين. قال غير ان المرسل اكثر، خلي بالك هنا بيتكلم عن الاكثريه، والا فوجود المرسل واطلاق المرسل على اي سقط في الاسناد موجود، لكن بيتكلم عن الاكثريه. يقول اكثر ما يطلق على ما رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. قال ابن الصلاح وهذا اقرب، وهو الذي صار اليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، يعني اطلاق المرسل المنقطع كالمرسل على ايه؟ اي سقط كان. قال وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية. ماشي. العبارة السابقة وهو ايه؟ غير ان اكثر ما يطلق المرسل على ما رواه التابعي عن رسول الله، دي ايضا عبارة الخطيب البغدادي اختصرها الامام ابن الصلاح. قال وحكى الخطيب عن بعضهم، خطيب بغدادي خلي بالك من الحتة دي، دي حتة مهمة اوي، ان المنقطع ما روي عن التابعي فمن دونه موقوفا عليه من قول او فعل، ده اللي احنا بنسميه ايه؟ مقطوع. نقول تاني، حكى الخطيب البغدادي ان بعض اهل العلم يطلق المنقطع على ما يقوله التابعي من قبل نفسه او يفعله بنفسه وليس يرويه عن احد فوقه، ده بنسميه احنا ايه؟ مقطوع. لان المقطوع ما كان من قول التابعي او فعله، صح؟ فهم الخطيب بيحكي عن بعض اهل العلم ان المنقطع مش مكتوب، المنقطع هو ما كان من قول التابعي او من ايه؟ من فعله. معايا؟ يبقى هذا العالم لم يفرق بين المنقطع والايه؟ والمقطوع. وهذا صنيع طائفه من اهل العلم، هذا صنيع طائفه من، والعكس ايضا موجود، هناك من يطلق المقطوع على المنقطع، كما ان هناك من يطلق المنقطع على المقطوع، هناك من يطلق المقطوع على الايه؟ المنقطع. قال وهذا بعيد غريب، والله اعلم. يعني بصراحة استغرب هذا، باعتبار ان المقطوع من مباحث المتون، والمنقطع من مباحث الايه؟ الاسانيد. فبصراحة استغرب هذا واستبعده. تحت في الهامش بيقول لأن هذا هو مقطوع يعني وليس منقطع. طب يعني طب ده لا يدعو إلى استغراب، لأنه هو مقطوع عند من؟ عند طائفة غير الطائفة التي يحكي عنها الخطيب، فكيف ألزم أحدا باصطلاح غيري؟ ها؟ يعني أنا لما ودي برضك منهجية في الرد، منهجية في الإيه؟ في الرد. لما يجي مثلا العلماء اختلفوا في الشاذ، فمنهم من اطلق الشاذ على ما أخطأ فيه الثقة أو الضعيف، واحد تاني قال لا الشاذ لابد لا يطلق إلا على ما أخطأ فيه الإيه؟ الثقة. فلما يجي القائل بأنه لا يطلق الشاذ إلا على ما أخطأ فيه الثقة، فيسوق قول غيره ممن يطلق الشذوذ على ما أخطأ فيه الثقة أو الضعيف، فيقول هذا غريب، ما جيش أنا أقول في الهامش بقى إيه، لأن الشاذ يختص بما أخطأ فيه الثقة، يبقى أنا ألزمت عالم باجتهاد إيه عالم آخر. طب أنا ممكن أقلبها لك، أنت استغربت كلامي لأن موافق لأن مخالف لقول عالم، طب ما أنا أستغرب كلامك لأنه مخالف لقول عالم آخر، فهذا لا يدعو إلى الاستغراب. طبعا ابن الصلاح استغرب هذا وله وجهه، لكن تحليل المعلق وتعليل المعلق لهذا الاستغراب هو الذي يستغرب أصلا، لأنه ذكر أن سبب الاستغراب هو ما ذهب إليه عالم آخر. فمن الممكن أنا أقلب عليك ظهر المجن وأقول لك ما هو ما قاله العالم الآخر سبب لاستغرابي أنا لما قلته أنت أو لما قاله العالم الآخر وهكذا. إنما الاستغراب يكون دليل قائم على دليل إما نقلي وإما عقلي، إما نقلي وإما إيه عقلي، يكون عندنا دليل من القرآن أو السنة مخالف لما ذهب إليه ذلك الذاهب فيدعون ذلك إلى استغراب إيه قولي، أو يكون العقل يأبى ذلك فحينئذ نستغرب ذلك ونستبعده. لكن أن يكون المسألة راجعة إلى اختلاف الاصطلاح، أنا بقول مقطوع وتقول منقطع، أصلا من حيث اللغة كلاهما سواء، لأن المقطوع والمنقطع كلاهما يدل على عدم الاتصال، واضح؟ فمن أطلقه على الإسناد الذي لم يتصل مصيب، والذي أطلقه على قول التابعي مصيب لأنه لم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثاني حاجة ودي مهمة، الذي استغربه ابن الصلاح هنا رحمه الله تعالى هو نفسه استحسن شبيها به في موضع آخر في المعضل، ماشي؟ ايه عمل ايه في المعضل؟ خلي بالك تعالى هنا، ايه في المعضل هيجي ذكر ان المعضل ما سقط منه ايه اثنان، صح؟ ثم ذكر صورة اخرى من صور المعضل، وهو ان يكون حديث يروى عن بعض التابعين من قوله، حديث يروى عن بعض التابعين ايه من قوله هو، يبقى ده يسمي ايه مقطوع، ثم يجيء من رواية اخرى نفس الحديث موصولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليستدل بالرواية الموصولة الى ان هذا التابعي روايته معضلة. الامام ابن حكم النيسابوري سمى هذا المقطوع سمى ايه معضل، باعتبار ان التابعي قال ذلك القول من قبل نفسه، فهو بالضرورة اسقط الصحابي واسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اسقط ايه اثنين. يقول ابن الصلاح فهو باستحقاق اسم المعضل اولى، وذلك جيد حسن، يعني استحسن من الحاكم ان جعل هذا المقطوع الذي تبين ان التابعي بينه اسقط فيه الصحابي واسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، جعله الحاكم مثالا للايه للمعضل، وابن الصلاح استحسن ذلك منه باعتبار انه اسقط الصحابي واسقط ذكر رسول الله، يبقى اسقط واحد ولا اثنين، فقال هذا باستحقاق اسم المعضل اولى، وده كلام ابن الصلاح. فاذا كان الموقوف على التابعي اذا يصح وصفه بانه معضل، فكيف لا يصح وصف الموقوف على التابعي بانه منقطع؟ فاهمين حاجة؟ مش فاهمين حاجة؟ أنا بقول لك يعني علشان الاستغراب، هو طبعا الاستغراب ابن الصلاح له اجتهاد رحمه الله معايا، لكن الغريب إن هذا الاستغراب فعلا ليس هذا موضوعه، لأن الاستغراب لا يكون في مجال الاصطلاحات، مجال الاصطلاحات لا يستغرب فيه، كما يقول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح. الحديث الصحيح انا سميته حسن انت سميته صحيح، مش هنختلف يا اخي، ما غلطناش في البخاري. الاسماء لا تضر ما دام الحديث ايه، نحن جميعا متفقون على انه حجه، مش كده ولا ايه؟ لما يجي حديث ضعيف انت بتقول ضعيف، انا قلت لا مش هسميه ضعيف، انا مسلمين لا يحتج به. اختلفنا اختلاف لفظي ليس اختلافا في الايه، في الحكم، لان الضعيف اصلا لا يحتج به. فالاختلافات الاصطلاحيه لا تستغرب ولا تستنكر. انما يستغرب لما يجي واحد ايه يجيب حديث ضعيف يقول ده صحيح، اه يبقى انا استغرب، صح ولا لا؟ هنا من حيث اللغه كلمه مقطوع ومنقطع سواء، لان كلاهما ايه ضد المتصل. فكلمه اذا ثبت ان العلماء يطلقون المقطوع في موضع منقطع ومنقطع في موضع مقطوع، فلما يجي عالم ويطلق المنقطع بمعنى الموقوف على التابعي لا يستنكر ذلك، وانما نقول ايه هذا اصطلاح له، نعرف ايه هذا اصطلاح، وهو لغه سائغ. واصطلاح المستعمل عند طائفه من اهل العلم، معايا الكلام، وعقلا ونظرا سائغ، لان التابعي حينما يقول قولا من قبل نفسه فكما لو انه هذا الكلام قطعه فلم يرفعه لا الى الصحابي ولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله شبه بالمنقطع من هذه الحيثيه. طب سلمنا بان هذا استعمال غلط، كان على ابن الصلاح ان يمشي عليه ويستمر على هذا القانون. هو في الباب اللي بعده على طول المعضل ذكر ان ما كان موقوفا على التابعي يصح ان يوصف بانه ايه؟ معضل. فكيف سوق تسميته بالمعضل ولم يسوق تسميته بالايه؟ بالمنقطع، مع ان المعضل اشد في الانقطاع من المنقطع، فكيف يعني يستنكر تسميته بالمنقطع ثم يسوغ تسميته بالايه؟ بالمعضل. فهنا كان هذا الاستغراب هو الغريب وليس صنيع اهل العلم، ففيه ما يستغرب. نيجي بقى للمعضل عشان برضك نخلص المساله في السكه، وهو نوع 11. قال وهو ما سقط من اثنين اثنان فصاعدا، المنقطع سقط منه ايه؟ واحد. طبعا اثنان سواء بقى اثنان من حيث التاريخ يعرف ان هذا الراوي اذا روى عن شيخه الذي ذكره بينه وبينه رجلان او اكثر، معايا؟ زي ما يجي الشافعي يروي عن ابن عمر في الغالب بينه وبين الشافعي مالك وايه؟ ونافع، فدوت معضل. او يذكر فلان عن فلان او رجل عن رجل عن رجل مبهمات، فده ايضا يسمى ايه؟ معضل، باعتبار ان المبهم كما لو انه لم يسمى او لم يذكر اصلا. قال ابن الصلاح ومنه قول المصنفين من الفقهاء، يعني المتاخرين من العلماء الذين الفوا الفقه، قال رسول الله عليه السلام، فده يعتبر ايه؟ معضل. احنا بنسميه ايه؟ معلق. ولذلك ابن حجر يقول في كتاب النزهه بين المعلق والمعضل عموم وخصوص، عموم وايه؟ فخص المعلق بالمصنفات والمعضل بالمصنفات وغيرها. يعني لا يوصف الحديث الذي سقط منه رجلان او اكثر او الاسناد كله بانه معضل، بانه معلق، الا اذا وقع ذلك في كتاب المصنف لصاحبه. يجي البخاري يقول قال رسول الله مثلا، فده بنسميه ايه؟ معلق، لا نسميه معضلا. لكن اذا وقع ذلك في غير كتاب فده نسميه ايه؟ معضل. معايا؟ لكن في حسب ما رأيت في استماع أهل العلم أغلب ما يطلقون المعضل في طبقات الإسناد العليا، فيما إذا سقط التابعي وتابع التابعي، إذا ما سقط التابعي وتابع التابعي، أو الصحابي والتابعي، الصحابي والإيه؟ والتابعي. ولهذا يعتبرون مراسيل صغار الصحابة مراسيل صغار التابعين من الإيه؟ من المعضلات، زي الزهري مثلا، لأن الزهري إذا ما روى عن رسول الله ففي الغالب أن بينه وبين رسول الله بأقل تقدير رجلان، فيكون ايه؟ معضلا. قال وقد سماه الخطيب في بعض مصنفاته مرسلا، وذلك على مذهب ان يسمي كل ما لا تصل اسناده ايه؟ مرسلا، ويسمى ايضا ايه؟ منقطعا على هذا النحو. قال ابن الصلاح اهو ده كلام اصلا من الحاكم النيسابوري، قاله ابن الصلاح ثم استحسنه. وقد روى الاعمش عن الشعبي قال: ويقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول لا، فيختم على فيه، اي على فمه الحديث. الشعبي دوت ايه، من الصحابة ولا التابعين ولا تبع التابعين؟ من التابعين. ماشي الكلام؟ يبقى الصحابي الشعبي من التابعين. طب قال ايه؟ قال يقال للرجل يوم القيامة، هل هو روى ذلك عن رسول الله؟ يبقى ده من كلام من قبل نفسه ام لا؟ من قبل ايه؟ نفسه. شوف بقى تكلم الصراح. قال فقد اعضله الاعمش، اي جعله ايه؟ معضلا، مع ان الاعمش ما عضلش حاجه، لان كلام من عند نفسه لم يروي يا ابن الاعمش بيروي عن الشعبي، عايز يقول ان الرواه اختلفوا فيه على الشعبي، فالاعمش رواه عن الشعبي معضلا. هل هو اعضله ام اوقفه عليه؟ اي جعله مقطوعا، ومع ذلك سماه هنا ايه؟ معضل. طب هناك زعل لما سماه منقطع ليه؟ طيب قال لان الشعبي يرويه عن انس، يعني من غير روايه الايه الاعمش، يرويه عن انس عن النبي عليه الصلاه والسلام. اذا بين الشعبي، اسقط الشعبي الصحابي واسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقد اسقط منه الاعمش انسا والنبي صلى الله عليه وسلم، فناسب ان يسمى معضلا، مع انه في الواقع مش معضل، ده هو ايه؟ مقطوع. لماذا سمي معضلا؟ لانه اسقط الصحابي واسقط ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم، فناسب ان يكون معضلا لانه سقط منه اثنان، والمعضل يسقط ما سقط منه ايه؟ اثنان. فاذا استوجبنا ان نسمي ذلك معضلا مع انه في الواقع مقطوع على التابعي، فمن باب اولى يسمى ايه؟ مقطوعا منقطعا. واضح؟ حد فاهم حاجه؟ فهمت يا مولانا؟ انت كنت تقول مش فاهم، فهمت؟ ما هو اخر حته دي احنا قلناها قبل كده 10 مرات. انت تعرف المقصود ده صح؟ مين ده؟ يعني ايه مقصود؟ الاول قول. طب انت هتقف ليه؟ خليك قاعد. طب ما وقف على التابعي، مش انت اللي تقف على ايه؟ خليك قاعد ريح. يبقى المقطوع ما قاله التابعي من نفسه، صح؟ موقوف عليه، صح؟ طب المنقطع ايه هو؟ ايوه فزوره. من اثناء الاثنات، صح؟ يبقى في فرق بين المنقطع والمقطوع ولا لا؟ طب لما يجي التابعي يقول كلام من عند نفسه، ده بنسميه ايه؟ ينفع اسميه منقطع؟ ينفع؟ على كلامي انا. ابن الصلاح بيقول ده غريب. طيب ينفع يسميه معضل؟ ابن الصلاح بيقول ده مش غريب. معايا؟ بس كده. انا مش فاهم السؤال اصلا. فهمتني؟ هو ابن الصلاح مش راضي هذا، بيستغرب. بيقول المقطوع غير المنقطع. المقطوع دوت متعلق بما وقف على التابعي، المنقطع ما سقط من اسناده رجل. هو مثال اهو، لما يجي النهارده يجي التابعي زي الحسن البصري رضي الله عنه، قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. ده كلام الحسن ولا بيرويه عن رسول الله؟ ده كلامه هو، لا يصح روايته عن رسول الله. ده كلام مين؟ الحسن. إذا بدأ مقطوع ولا مش مقطوع؟ ينفع تسميه منقطع؟ ابن الصلاح يقول لك لا، مع إن هو سوق أن يسمى إيه؟ معضل. ماشي؟ لكن هناك نكتة لعل هي التي اعتمد عليها ابن الصلاح في التفريق بين المسألتين. وهو أن ما ذكر أنه يسمى معضلا لأنه روي من وجه آخر بإسناد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه ذكر أنس وذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن له أصل عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال سمي معضل باعتبار إيه؟ أن الرواية الأخرى دلت على أن له رواية عن رسول الله، فتكون تلك الرواية التي رواها الشعبي من قبيل عدم الاتصال، ولما سقط رجلان وهو أنس والنبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيه؟ معضلا. لكن بصرف النظر اتجوزت أن تسمي المقطوع معضلا أم لا؟ صحت هذه التسمية وصح تنزيل كلمة معضل على المقطوع أم لا؟ فإذا صح ذلك واستسيغ فلا يستغرب ولا يستنكر إذا سمي من إيه؟ منقطعا. فاهم الكلام دوت؟ هينتقل بعد ذلك إلى مسألة عن عنة المعاصر، ودي مسألة كبيرة بقى محتاجة إيه؟ درس لوحده. شوف الأسئلة. حديث الأخ بيسأل على حديث المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، ده هو حديث حنة بنت حبيش، وده حديث اختلف العلماء في صحته، حتى الإمام أحمد مرة صححه ومرة إيه ضعفه، لكن أكثر العلماء على العمل به. قلت ما الحد الزمني الفاصل بين المتقدم والتأخير؟ احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ان المسألة مش مرتبطة بحد زمني. لما نيجي نقول مثلا زي ما قال بعضهم الحد الزمني بين المتقدمين والمتأخرين هو رأس 300، وبعدهم قال 500، الذهبي قال 300، وابن حجر قال 500، والواقع ان كلام الذهبي وكلام ابن حجر ملوش دعوة بقضيتنا اصلا، ده بيتكلموا قضية الرواية مش قضية المنهج. الرواية شيء والمنهج والأصول شيء آخر، لكن لم يقصدوا حتى هؤلاء في مسألة الرواية ان رأس 300 بمعنى ايه النهاردة بقى ايه في اخر شهر في سنة 300 يبقى تاني يوم يبقى متأخرين، يبقى راجل بقى نص حياته متقدم ونص حياته متأخر. ما يقصدوش هذا المعنى بالمرة، وانما يقصدون من حيث التاريخ كعلم التاريخ، ها لما يجي يلفوا في التواريخ ويقسموا الناس بحسب الطبقات والتسلسل الزمني، بيقول المتقدمين اللي هم قبل 300 او قبل 500 بحسب ما قال، والمتاخرين اللي بعد كده، يعني من حيث زمن الوفاه. ماشي؟ فاهم الكلام دوت؟ مش ان فجأة كده ان الناس كانوا على منهج معين سنه 300، كانت اول يوم في سنة 301 المناهج اتغيرت، ما يقصدوش هذا المعنى. فالسؤال اصلا بيروج له بعض الناس اللي بيقعدوا يشوهوا صورة الذين يقولون متقدمين متأخرين، بينما هذه العبارة موجودة حتى عند الإمام مسلم في مقدمة الصحيح، والشيخ الألباني استعملها كثيرا، والإمام ابن حجر العسقلاني استعملها، وكذلك ابن رجب. قد كلمة متقدم متأخر مستعملة في ألسنة العلماء، لكن لم يقصدوا بها الحرفية اللي انتوا او اللي بعض الناس بيحاول يروج ليها. بيقول شريك هذا هو ابن عبد السلام ابن صالح الهروي، انا ما اعرفش فيه شريك ابن عبد السلام ابن صالح، انا ما هو شريك هذا هو اللي بيروح عن اسحاق السبيعي، هو شريك القاضي معروف، هو المراد حيث عند الاطلاق بيقولوا شريك وده اسكت ما لهوش شريك. ها بيقول ايه فين؟ اهو هنا شريك اثنين الله يهديكم. اقرا كويس يا ابني اللي بيقرا والطريق الى شريك عبد السلام بن صالح هارون. يعني عبد السلام ده بيروي الحديث عن شريك. ده راجل مشكلها لك شريكين عبده مفيش ابن بينهم ابدا صح ولا لا؟ يبقى ملوش شريك ولا لا؟ واحد يقول سؤال هام وده غلط. قلت سؤال مهم. هام دي من الهم. أعيذك بكلمات الله الايه التامة من كل شيطان وايه وهامة. لكن الشيء المهم تقصد المهم الذي ايه ينبغي ان تهتم به. طبعا هذا من اخطاء الدارجة على السنة. ما الفرق بين المخالفة والتفرد؟ وهل المخالفة والتفرد نوع واحد ازاي؟ واحد تفرد يعني روى شيئا لم يروي غيره، لكن مخالفة يعني روى شيء يخالف ما رواه ايه غيره. في فرق ولا مفيش؟ قال ابن حجر في المعضل بكثرة الضاد يعنون به المستغلق الشديد. فماذا يعني بالمستغلق الشديد؟ لا هو ما قالش كده. ابن صلاح في ابن حجر في النكت ذكر ان المحدثين قد يطلقون اسم كلمة المعضل على ما لم يسقط منه شيء فيقولون هذا حديث معضل جدا، يقصدون منكر جدا. هذا ايه؟ منكر. ثم قال بعد أن جاء بأمثلة على ذلك قال إيه؟ فإما أنهم يطلقون المعضل على المعنيين، يعني مرة يطلقونه على ما لم يتصل، ومرة يطلقونه بمعنى المنكر أي مستغلق الشديد، وإما أن يكون المنكر بكسر المعضل بكسر الضاد اللي هو المعضل يقصد به المستغلق الشديد، يعني إيه؟ شديد الاستغلاق أي شديد النكارة، ها؟ شديد البطلان. والذي بفتح الضاد اللي هو المعضل يكون النوع الذي سقط منه اثنان. يقول أليس من الممكن أن نحمل قول ابن الصلاح هذا غريب أي قليل حدوثه ونادر؟ لو كان قليل الحدوث لا يستغرب، إنما المستغرب هو الذي إيه لا ينبغي أن يكون ولا يقع أصلا. احنا طبعا قلنا في حسب فهمنا ده يتعارض مع صنعه في المعضل، لكن هو ابن الصلاح قد يرى ان هناك فرق اداه الى ذلك، ونحن التمسنا له العذر وقلنا لعله لاحظ في المعضل ما لم يلحظه في المنقطع. ده ايه ده؟ ده الاهرام. الاخ بعت الاهرام. استشكل بعض الإخوة من غير المصريين وتحت كاتب أرجو الإجابة باللغة الفصحى. ماشي. فقرة في كتابكم التقريب فأرجو ألا نحرم من الفائدة. وهو قالوا الشرط الثالث أن يقع ذلك في كل طبقات الإسلام. الأخ كلامي في التليفون هو ده ولا غيره؟ يعني هو بيتكلم يعني عن إيه؟ التواتر. أن يقع ذلك في كل طبقات الإسناد فلا بد من تحقيق شروط التواتر في جميع طبقات الإسناد. فمثلا قد يروى الحديث من طرق كثيرة جدا صحيحة لكنها طرق ترجع إلى صحابيين مثلا، فلا يكون متواترا في طبقة الصحابة لمجيئه من طريق اثنين منهما فحسب. ما يعتبرش إذا إيه متواتر من حيث العدد. يقول وموضع الإشكال إننا قلت بعد كده بقى اللهم إلا أن يفيد العلم من طريقهما أي باعتبار الصفة لا العدد لأنهم صحابة شغل إيه؟ نظرا إلى دينهما وضبطهما فيكون والحال هكذا كالمتواتر من حيث الحكم لا متواترا حقيقة. طيب هو نقل كلام يقول بقى كان جوابنا مبدئيا ثم الرجوع إليكم لابد أن يفوق المتواتر المشهور في عدد رواتي التفرقة بين العلم اليقيني والنظري التفرقة بين التصريح والحكم. لا هو القصة هنتكلم باللغة العربية الايه الفصحى بالك يا أخي الكريم فرق بين التواتر وبين إفادة العلم. ما يفيد العلم ليس المتواتر فقط المتواتر مما يفيد العلم لكن إفادة العلم لا تتوقف على التواتر فقد يكون الخبر الأحاد مفيدا للعلم مع كونه ليس متواترا. متى؟ قال العلماء إذا انضمت إليه قرينة يعني خبر الأحاد إذا انضمت إليه قرينة أفاد الإيه؟ العلم. إذا إفادة العلم أوسع من الإيه؟ من التواتر أعم من لأن إفادة العلم تثبت بطرق منها التواتر لكن التواتر لا يثبت إذا ثبت يثبت به الإيه؟ العلم معايا كده. فمتى يتواتر الخبر؟ يتواتر الخبر إذا تحققت فيه الشرائط ومنها العدد الكثير. طيب إذا ثبت العدد الكثير يكون الحديث إيه؟ متواترا فإذا تواتر أفاد العلم. طب إذا لم يتحقق العدد الكثير يكون خبر إيه؟ أحاد معايا؟ فخبر الأحاد متواتر؟ ليس متواترا لكن يفيد العلم أحيانا أم لا؟ هو أحاد وقد يفيد العلم متى؟ إذا انضمت إليه لإيه؟ القرائن زي ما قلنا قرائن دي قد ترجع إلى حال الراوي نفسه زي كأن يكون صحابيان فهذا يفيد العلم لكونه إيه؟ صحابي أو لكونه من الأئمة المعروفين زي مالك عن نافع عن ابن عمر أو الشافعي عن أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر مسلسل بالأئمة الإيه؟ الفقهاء. فإفادة العلم لا تتوقف على التواتر فنفيونا لتواتر الخبر لا يعني أنه لا يفيد الإيه؟ العلم. فأنا بقول فهذا إذا لم يتواتر في طبقة الصحابة لا نستشعر بأنه متواتر لكن قد يفيد العلم بطريق آخر وهو إيه؟ القرائن المحتفة بخبر الإيه؟ الواحد. فما فيش تعارض أصلا لأننا بتكلم على أن التواتر لا يكون متواتر لا يكون الخبر متواترا إلا إذا تمت وقعت الكثرة في العدد. فإذا لم تقع في الكثرة في العدد لا يكون إيه؟ متواترا. ثم ننظر بعد ذلك يفيد العلم أو لا يفيد. فنقول هو الآن خبر أحد إذا انضمت إليه قرائن أفاد العلم وإن لم تنضم إليه قرائن لا يفيد العلم. فإفادة العلم ليست متوقفة على التواتر أصلا فقد لا يكون متواترا ويفيد العلم. يفيد العلم لكونه انضمت إليه القرائن التي تفيد مع أحد العلم. فهمت يا أخي بالفصحى؟ في إشكال تاني؟ ها؟ طب الإخوة بقى المصريين مش فاهمين. هل سمع الزهري بابن عمر؟ طبعا لا. واحد بيقول ماذا اذا قال الامام مالك انا لا اروي الا عن الثقات ده بنسميه مبهم ايضا. والعلماء يقولون الابهام التعديل لا يقبل مع الابهام. لو كان واحد يقول انا لا اروي الا عن الثقات ثم روى عن مبهم العلماء قالوا لا يقبل ذلك قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند ايه غيره. لابد ان نعرف الشخص نفسه. شيخان فضيلتك تذكر في الكتب بعض الردود على بعض اصطلاحات اهل العلم. ازاي؟ وريني. فمثلا ذكرت رددت على الذين عرفوا السند لانه سلسله الرجال الموصله للمتن. مش كده ولا ايه؟ ايوه انت رديت عليهم صح. فلماذا تنكر عليهم تلك المصطلحات رغم انه لا مشاحف للاصطلاحات؟ لا ده مش اصطلاح. اولا حتى لو هو اصطلاح، الذين قالوا هذا الكلام قالوا نسبوا ذلك الى علماء الحديث، قالوا السند عند علماء الحديث هو سلسلة الرجال الموصلة للمتن. لا، وقلنا لهم لا، المحدثين قالوا كده. لو انهم قالوا هذا السند عندنا هو كده هقول لهم خلاص لا مشاحف للاصطلاح، كل واحد لايه اصطلاح خاص به. لكن ما تنسبش اصطلاح لعالم او لجماعة من العلماء وهذا الاصطلاح لا يعرف عن هؤلاء العلماء. هم اللي قال التعريف دوت، قال دوت هو تعريفي انا، واللي قال ان دوت التعريف السند عند العلماء. طيب روح للعلماء ما لقيناش بيقولوا كده، يبقى نسب الى اهل العلم ما لم يقوله. ده شيء. الشيء الثاني ان هذا ليس جانب اصطلاحي، لان لما نيجي نقول سند، تعريف السند هو سلسله الرجال الموصله الى المتن، امتى يكون اصطلاحي؟ لما اجي اقول لك ايه تعريف سلسله الرجال الموصله للمتن نسميها ايه؟ واحد يقول لك هنسميها سند، واحد ثاني يقول لك نسميها وتد، واحد ثالث يقول لك نسميها عمد. اختلفنا في التسميه، يقول لا مشاحف الاصطلاح، المهم ان احنا فاهمين المصطلحات دي يقصد بها سلسله الرجال الموصله للمتن. لكن ما تجيش لمصطلح موجود عند اهل العلم وتعرفه بتعريف لا يعرف عند اهل العلم، هو ده المقصود معايا. زي مثلا حديث، الحديث الذي يرويه العدل الضابط بنقل باسناد متصل من غير شذوذ وعله، واحد يسميه صحيح، واحد يسميه حسن، واحد يسميه حجه، نقول ايه؟ لا مشاحه ايه؟ في الاصطلاح. لكن ما يجيش مثلا الحديث الصحيح ها ويعرفه بتعريف معين لا يعرف عند اهل العلم، يبقى ده هنا ايه؟ نقول له لا، انت خالفت اصطلاح العلماء. لان معنى انا ادرس اصطلاح، انا بدرس اصطلاح بألف اصطلاح ولا بنقل اصطلاح العلماء؟ لو عايز ألف اصطلاح اقول ده اصطلاحي انا، بس ما ادعيش ان ده ايه؟ اصطلاح القوم. زي ابن حجر معانا في مقدمه تقريب التهذيب ذكر اصطلاحاته التي سيستعملها في هذا الكتاب، ولم يقل ان هذه الاصطلاحات هي اصطلاحات العلماء، دي اصطلاحات ليا انا وضعتها لمعرفة مراتب الرواة الذين أذكرهم في كتاب التقريب، فدي اصطلاحات خاصة لابن حجر في كتاب التقريب. يعني حتى لو هو نفسه استعمل مصطلح من هذه الاصطلاحات في فتح الباري لا يقصد به المعنى اللي قصده في ايه؟ في التقريب. لكن مقبول لها معنى عنده في كتاب الايه؟ التقريب. هو نفسه ما بيستعمل كلمة مقبول في غير التقريب لا يقصد بها المعنى الذي ايه؟ في التقريب. فاهم الكلام دوت؟ لكن ما جاش ابن حجر قال وقول العلماء مقبول هو الذي قصدته، لا ما ادعاش، هو بيبدا كلامي انا، ده اصطلاحي انا، ده خاص بي انا، لم ينكر عليه احد. لكن ما جيش انا اخذ مصطلح معين موجود عند اهل العلم على معنى معين وانا ادعي له معنى اخر وانسبه للعلماء، لا انا يبقى مشاحنه ومشاحه كمان ومشاحنه. أسألك بكل اسم هو لك سميت بنفسك إلى هذا الحديث الصحيح. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.